الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المقام الأول في مورد الخلاف الأول، وهو هذا المقام في مستند المشهور على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. وقلنا أن مستند المشهور عدة طوائف من الروايات، ذكر الشيخ المصنف منها ثلاث طوائف، ووصل الكلام إلى الطائفة الثالثة. لكن قبل الدخول في الطائفة الثالثة أعود إلى الطائفة الثانية، لأن بعض الأخوة قد سأل سؤالا في نهاية الدرس بعد الدرس، قال نحن قلنا في الطائفة الثانية أن تقريب الاستدلال بها على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس إنما هو لأجل أن الرواية قالت أن البئر واسع لا ينجس لا يفسده شيء، وقلنا في المصدر لا ينجسه شيء. شنو تكمل الرواية؟ خلي نقرأ الرواية. رواية صفحة 141 حديث 12. قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء، وقلنا في المصدر لا ينجسه شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. وقلنا في تقريب الاستدلال أن الرواية عللت اعتصام البئر وأنه لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة لأن له مادة، وحينئذ فكل ماء ليس له مادة ينفعل بملاقاة عين النجاسة، خرج عن ذلك ماء الكر للأدلة الخاصة. فسأل الأخ سؤالا هو سؤال طيب، أن هذا التقريب للاستدلال مبني على أن قول الإمام لأن له مادة علة لقوله واسع لا ينجسه شيء، فنقول بأن الماء الذي ليس له مادة ينجسه شيء، لكن ما هي النتيجة لو كان قول الإمام لأن له مادة علة لقوله فيطهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه شنو فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه مادة، فلو كان لأن له مادة علة لطيب يعني للشيء الموجود في الرواية المقدر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه له مادة، فلأن له مادة علة لذهاب الريح وطيب الطعم الذي يعبر عن الطهارة، كيف تكون النتيجة؟ وياي أعيد بشكل مختصر تقريب الاستدلال بالطائفة الثانية، أننا قلنا لأن له مادة علة لقوله البئر واسع لا ينجسه شيء، فكان تقريب الاستدلال أن الماء القليل ليس له مادة، وما ليس له مادة ينجسه شيء، لأن الحكم يدور مدار وجود العلة وعدمها. سبب عدم تنجس ماء البئر أن له مادة، فإذا كان الماء ليس له مادة فينجس، خرج عن ذلك الماء الكثير وإن لم يكن له مادة ما لم يتغير. هكذا كان تقريب الاستدلال. الآن هذا التقريب مبني على أن له، لأن له مادة علة لقوله ماء البئر واسع لا يفسده شيء، لا ينجسه شيء. فما هي النتيجة لو كان علة لقوله حتى فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة؟ يعني علة أنه بالنازح تذهب الريح ويطيب الطعم فيطهر، كيف تكون النتيجة؟ السيد الخوي رحمة الله عليه استدل بهذه الرواية في مقام اعتصام البئر، فماذا قال؟ قال هذه الرواية، مضمون ما قال، تدل على اعتصام البئر سواء قلنا أو الروايات الشبيهة بها. لست متأكد الآن أنها نفس الرواية، لكن الروايات شبيهة بها، يعني تعبير بأن له فيها تعبير لأن له مادة. قال هذه الروايات تدل على اعتصام البئر سواء قلنا أن لأن له مادة علة لقوله ماء البئر واسع أو علة لقوله فيطهر التي يعبر عنها هنا حتى يذهب الريح ويطيب طعمه. لماذا سيدنا تدل على الاعتصام؟ قال هكذا، لأن له مادة حتى، إذا قلنا بأن لأن له مادة علة لقوله ماء البئر واسع فواضح، ماء البئر واسع لا ينجسه شيء. لماذا؟ لأن له مادة. وإذا قلنا لأن له مادة تعود لي فيطهر، المستفادة من قوله فينزح وما بعدها، حينئذ نقول إن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه بعد زوال تغيره. لماذا؟ لاتصاله بالمادة، لأن له مادة علة للطهارة، لطهارة ماء البئر بعد نزحه وزوال التغير. وهنا تكون لأن له مادة علة لرفع النجاسة الطارئة، ومنه يظهر أن بسبب أن له مادة أيضا يدفع النجاسة بطريق أولى. إذا كان ماء البئر لأن له مادة بعد زوال التغير يرفع نجاسة الطارئة عليه، فمن باب أولى أنه لأن له مادة يدفع النجاسة عنه ما لم تؤدي إلى التغير، لأن رفع النجاسة أهون من دفعها قبل أن تحصل. فسواء قلنا بأن لأن له مادة علة لقوله ماء البئر واسع أو علة لطهارته بعد نزحه، سواء قلنا هكذا أو هكذا، فهذه الرواية دالة على اعتصام البئر لأن له مادة. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن قول الإمام بأن له مادة يعود أنه يطهر بسبب أن له مادة، فحينئذ صارت علة أن له مادة ماذا تفعل؟ ترفع النجاسة الطارئة بعد زوال التغير. وياي بعد أن يزول التغير المادة ماذا تفعل؟ ترفع النجاسة الطارئة. ودفع النجاسة قبل أن تحصل أهون من رفع النجاسة بعد حصولها. فالمادة كما هي علة لرفع النجاسة بعد حصولها وبعد زوال التغير هي بنفسها علة لدفع النجاسة عن ماء البئر ما لم يحصل التغير. فهناك سواء قلنا بأن له مادة تعود إلى قوله ماء البئر واسع لا ينجس شيء، أو قلنا أنها تعود لطهارته بعد زوال التغير، لا فرق. فهذه الرواية مما تدل على احتصام البئر. لكن في موردنا لم أجد من يقول، لم أجد، قد يوجد مفسر، هل يمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة؟ فيما لو قلنا بأن قول الإمام بأن له مادة يعود إلى طهارة ماء البئر بعد زوال التغير لأن له مادة، هل يمكن أن نستدل بهذه الرواية على عدم انفعال الماء القليل أو لا يمكن؟ تقريب الاستدلال كما بينت الآن أن له مادة إذا كانت تعود إنما البئر واسع لا ينجس شيء واضح. لماذا لا ينجس شيء؟ لأن له مادة. إذا لم تكن له مادة إذن ينجس شيء. ما دام لم يدل دليل على عدم تنجسه كما في ماء الكرة. جيد، إذا قلنا بأن عبارة بأن له مادة تعود إلى أن ماء البئر يظهر بعد زوال التغير لأن له مادة، فهل يمكن أن نقول أن هذا التعليل يفيد انفعال الماء القليل لأنه ليس له مادة أو لا؟ منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ على الاحتمال الأول يأتي تقريب الاستدلال، خلصنا على احتمال أن له مادة تعود إلى فيظهر. المستفادة من قوله فينزع إلى آخره. هنا نقول هناك قال السيد الخوئي رحمة الله عليه أن المادة ماذا أفادت بناء على أنها تعود إلى أنه يطهر؟ رفعت النجاة الطارئة بعد زوال التغير، رفعت. ومن باب أولى أنها شنو؟ تدفع النجاة الطارئة. هنا في الماء القليل ماذا نقول؟ لأن ليس له مادة، ماذا نقول؟ أن المادة لأنه ليس له مادة فإذا حصلت النجاسة فلا ترفع وإن زال التغير. لكن هل يدل ذلك على أنه ينفعل بمجرد ملاقاة عين النجس؟ نستفيد من الرواية أن الماء القليل لأنه ليس له مادة فالنجاسة لا ترفع عنه بعد حصولها وإن زال التغير. لكن هل تدل الرواية على أنه ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة لأن ليس له مادة؟ هنا قلنا الرفع الدفع أهون من الرفع. هنا تبين لأن ليس له مادة فلا يرفع فلا ترفع النجاسة. لا نستطيع أن نقول أيضا ولا يمكن أن تدفع. لو قلنا ولا يمكن أن تدفع فتكون الرواية دالة على الانفعال، انفعال الماء القليل. لكننا ماذا نقول هنا؟ نقول النجاسة لا ترفع، فلا نستطيع أن نقول ومن باب أولى أنها لا تدفع. الدفع أول، فلا نستطيع أن نقول ومن باب أولى أنها لا تدفع، قد تدفع. فهذه الرواية تكون أجنبية عن إفادة انفعال الماء القليل بملاقات عين النجس أو عدم انفعاله، بناء على أن قول الإمام لأن له مادة إلا لقوله فينزح حتى يذهب ريحه. واضح؟ إذن إذا قلنا بأن له مادة إلا لقوله فينزح في باب اعتصام البئر لا فرق، هنا يفرق، فتكون الرواية أجنبية عن المقام. لكني لم أجد من يفصل في ذلك، أنا لم أذكره بالأمس، ترون الآن دقة في المطلب، لكن لأن جناب الشيخ سأل فجئت به الآن. هذا كله في الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهي كصحيحة العمركي عن علي بن جعفر. طبعا المناسب أن يعبر صحيحة علي بن جعفر، لأننا دائما نسمي الرواية باسم الراوي المباشر عن الإمام. ليش صحيحة العمركي؟ وضبط الاسم العمركي فتح العين وسكون الميم وفتح الراء، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. هذه الرواية موجودة في الوسائل، الباب الأول من أبواب الأسار، الحديث الثاني، الجزء الأول، صفحة 325. قال الحديث الثاني: وبإسناده عن محمد بن يعقوب. إذا رجعنا إلى الرواية رقم واحد نجده يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، هنا وبإسناده عن محمد بن يعقوب. محمد بن يعقوب هو الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، ذكر طريقه إلى الشيخ الكليني في المشيخة، وموجود في الجزء 30 من الوسائل صفحة 130. ذكر ثلاثة طرق إلى الشيخ الكليني وكلها طرق صحيحة، وكذلك الطريق أو الطرق في الفهرست. في الفهرست صفحة 393 برقم 603 بحسب الطبعة المحققة. أما في المشيخة قال: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان رحمه الله الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات، عن محمد بن يعقوب، طريق في غاية الوثاقة، واسطتين بين الشيخ الطوسي والشيخ الكلي. وأخبرنا أيضا الحسين بن عبيد الله الطريق ثاني الغضائري، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبي محمد أبي غالب ثقة، وأبي محمد هارون ابن موسى التل عكبري وهو ثقة، وأبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه وهو ثقة، وأبي عبد الله أحمد ابن أبي رافع الصيمري وهو ثقة، وأبي المفضل الشيباني فيه بعض، كلهم عن محمد ابن يعقوب الكلين، طريق صحيح لا مشكلة فيه. وأخبرنا به أيضا أحمد ابن عبدون أو عبدون المعروف ابن الحاشر بناء على وثاقة مشايخ النجاشي ثقة، عن أحمد بن أبي رافع ثقة، عن أبي عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني. طريق الثالث بناء على وثاقة مشايخ الكليني النجاشي فهو صحيح لا مشكلة فيه، وتكفي صحة الطريق الأول. قال عن محمد ابن يحيى وهو ثقة، عن العمركي وهو ثقة، العمركي ابن علي، وهو يذكر في بعض الروايات أبو محمد البوفكي وهو ثقة، عن علي بن جعفر ثقة، عن موسى ابن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به، أي كيف يصنع بالإناء، ماذا نفعل بالإناء؟ قال يغسل 7 مرات. وفي مضمونها روايات متعددة، منها الحديث الثالث في نفس الباب، وعن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد يعني ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال اغسل الإناء. وهنا تقريب الاستدلال بهذه الرواية إن الأمر بغسل الإناء يتصور له سببان. الأول إن غسل الإناء بسبب أن الخنزير قد لاقى الإناء مع رطوبة، وهذا السبب إذا كان هذا هو السبب للأمر بغسل الإناء فالرواية تكون أجنبية عن المقام، لأننا ماذا نريد؟ على أي شيء نريد أن نستدل؟ على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. وهنا بناء على كون الأمر بغسل الإناء سببه هو ملاقاة الخنزير للإناء، فيكون السبب بغسل الإناء أنه لاقى عين النجاسة، فغاية ما تدل أن نجاسة الإناء كانت بسبب ملاقاة عين النجاسة، ونحن نريد أن نستدل على انفعال الماء القليل وليس على نجاسة الإناء. واضح؟ إذن هذا السبب لا ينفع في مقام الاستدلال بالرواية، لكن هذا السبب بعيد. لماذا؟ لأن الظاهر أن الأمر بغسل الإناء ليس لملاقاة الخنزير له، إذ بحسب الظاهر أن الخنزير إنما يشرب من وسط الإناء ولا يمسه، عندما يشرب من ماذا؟ كيف يشرب؟ عادة كيف يشرب؟ يشرب من وسط الإناء. فإذا يتعين السبب الثاني للأمر بغسل الإناء. ما هو السبب الثاني؟ وهو أن الأمر بغسل الإناء إنما هو لأجل تنجس الماء الموجود فيه، فالخنزير نجس الماء القليل بإصابته له، وهذا الماء هو ملاق للإناء، فالأمر بغسل الإناء بسبب أنه قد لاقى الماء القليل المتنجس بملاقاة الخنزير، فيكون تقريب الاستدلال بهذه الرواية واضحا، إذ أن الأمر بغسل الإناء سببه نجاسة الماء القليل الملاقي له، وسبب نجاسة الماء القليل هو ملاقاته لعين النجس الذي هو الخنزير، فيتم تقريب الاستدلال بهذه الرواية. واضح؟ لكن الشيخ المصنف ذكر احتمالين، إن تم يبطل الاستدلال بهذه الرواية، لكنهما ليسا بتامين بل هما مردودان. الاحتمال الأول إن الأمر بغسل الإناء ليس إرشادا لنجاسته شرعا. متى نقول؟ أن هذه الرواية نافعة في الاستدلال. إذا كان الأمر بغسل الإناء إرشادا لنجاسته ونجاسته بسبب ملاقاة الماء القليل له، فإذا قلنا إن الأمر بغسل الإناء ليس إرشادا لنجاسته شرعا، بل إن الأمر بالغاسل هو أمر نفسي كالأمر بالصلاة، فإذا كان الأمر بغسل الإناء أمرا نفسيا فلا يكشف الأمر بغسله عن تنجسه، مجرد أمر نفسي، وإذا كان لا يكشف عن تنجسه فلا يكشف عن انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس. الاحتمال أن الأمر بغسل الإناء ليس إرشادا لنجاسته، وإنما هو أمر نفسي كالأمر بالصلاة. واضح؟ يخطر بذهنكم احتمال أن الأمر بغسل الإناء أمر نفسي؟ على كل حال تبقى المطروح. يقول الشيخ المصنف هذا الاحتمال مردود لنكتتين، لقرينتين. الأولى إن الغسل مزيل للقاذورات العرفية والشرعية، ولأجل أنه مزيل أمر به الشارع المقدس، وهذا أمر مرتكز في أذهان العرف، ولا معنى للقول بأن الأمر بغسل الإناء هو أمر نفسي. فالأمر بغسل الإناء يكون دالا على نجاسة الإناء، لأن الغسل مزيل للقاذورات العرفية والشرعية، وبما أن الشارع قد أمر بغسله فهذا يعني أنه أمر بإزالة القاذورات منه، وهذا يعني أنه نجس، فيكون الأمر بغسله دالا على نجاسته وليس مجرد أمر نفسي. هذه قرينة أولى. قرينة الثانية أن نفس مادة الغسل اغسل الإناء في الرواية رقم 3 أو يغسل 7 مرات في الرواية التي بين أيدينا، أن نفس مادة الغسل تستبطن عرفا معنى الإزالة والنظافة، فالأمر بالغسل أمر بالإزالة، ولا معنى للإزالة إلا أن يكون الإناء نجسا. هذه القرينة الثانية. إذن الاحتمال الأول مردود. الاحتمال الثاني أهون منه، يعني مقبوليته أكثر، وهو أن الأمر بالغاسل إرشاد لإزالة القذارة العرفية لا لوجود نجاسة شرعية. صحيح الإمام قال يغسل 7 مرات، لكن الأمر بالغسل لا يكشف عن نجاسة الإناء شرعا، ليكشف عن انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، وإنما الإمام أمر بغسل الإناء للتخلص من القاذورات العرفية التي حصلت بسبب شرب الخنزير من الماء. ولكن هذا الاحتمال أيضا مردود، لأن الأمر بغسل القاذورات العرفية ليس من وظيفة الشارع، بل وظيفته بيان الأحكام الشرعية، فكل ما يصدر من الشارع يحمل على أنه بيان للوظيفة الشرعية، إلا مع وجود قرينة من داخل النص أو من خارجه تدل على أن الإمام أو أن المعصوم وأن المولى لم يكن في مقام بيان الوظيفة الشرعية. حينئذ حاصل ما ذكرناه، إن الإمام أمر بغسل الإناء وهذا يكشف عن نجاسته. والسبب في نجاسة الإناء أنه لاقى الماء القليل، وعليه فالماء القليل قد تنجس بفعل ملاقاة الخنزير له، وهذا دليل على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجيس. هذه هي الطائفة الثالثة من الطوائف المستدل بها على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. شنو نطبق؟ احنا طبقنا الطائفة الثانية. قال: ومن قبيل صحيحة العمرة عن علي بن جعفر، عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به، يعني كيف يصنع بالإناء، ماذا نفعل بالإناء؟ قال: يغسل 7 مرات، فإن شرب الخنزير من ماء الإناء لا يساوق عادة ملاقاته لنفس الإناء، ومعه فلا وجه للأمر. يعني السبب الأول إذا كان الغسل للإناء سببه ملاقاة الخنزير له فلا يتم الاستدلال، لكن هذا بعيد عادة. ومعه فلا وجه للأمر بغسله بغسل الإناء إلا تنجس الماء القليل بملاقاة الخنزير له، له المن للماء الملاقي لأطرافه، الماء القليل الملاقي للمن لأطراف من؟ لأطراف الإناء. واحتمال، بدأ برد الاحتمالين، واحتمال أن الأمر بالغسل ليس للنجاسة شرعا. شنو ليس للنجاسة شرعا؟ يعني ليس إرشادا لنجاسة الإناء شرعا، بل هو أمر نفسي كالأمر بالصلاة. بعيدون ليش؟ لقرينتين: لارتكاز كون الغسل بالماء مزيلا للقذارة، وأنه لذلك أمر به، أمر الشارع بغسل الإناء، بالغسل على أن مادة الغاسل تستبطن عرفا معنى الإزالة، وبالتالي فطلبها يستبطن عرفا طلب الإزالة. طلبها طلب من؟ طلب مادة الغسل يستبطن عرفا طلب الإزالة، وذلك يدل على وجود نجاسة يطلب إزالتها. وكذا احتمال، احتمال الثاني: كون الأمر بالغسل إرشادا لإزالة القذارة العرفية لا لوجود نجاسة شرعية، فإن بيان مثل ذلك، يعني الأمر بإزالة القاذورات العرفية، ليس من وظيفة الشارع، بل وظيفته بيان الأحكام الشرعية. وبالجملة إن التشكيك في انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة مطلقة. شنو مطلقة هاي بعد؟ إشارة إلى ما يقابل القول بالإطلاق، التفصيل الذي نسب للسيد المرتضى في أن الماء القليل إذا كان واردا على النجاسة لا ينفعل، وإذا كانت النجاسة واردة عليه فينفعل. الشيخ المصنف تبعا للمشهور يبني على انفعاله مطلقا بعد هذه النصوص وغيرها أمر لا مجال له. أمر لمن تعود؟ التشكيك، تعود للتشكيك. مستند القول بعدم الانفعال لا نجد له وقتا. صلوا على محمد وآل محمد.